والناس أيضا بدأوا يتحدثون عنه، فمنهم من رماه بالنفاق، فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يصنع معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير وذو الحاجة. وهذه السور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم إنها هي أواسط المفصل. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم في والليل إذا يغشى إلى نهاية أواسط المفصل، وقصار المفصل يبدأ من سورة الضحى فما بعد، هذا يقال له قصار المفصل. فدل هذا على أن المشروع في صلاة العشاء القراءة بأواسط المفصل ونحو ذلك، بمعنى أنها لا تشرع فيها الإطالة. والغلام حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنهم أصحاب عمل وأنهم يعملون ويكدون في النهار ثم يأتون فيصلي بهم معاذ هذه الصلاة بعد أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أيها الإخوة هذه القرائن المحتفة بهذه الحادثة كلها، فالقوم لم يكونوا يعرفون السهر، فكان من عادتهم النوم مبكرا، وهذا معلوم من عدة أدلة شرعية، حتى إن بعض الأحاديث التي تخبر بأن أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاة العشاء وصلاة الصبح. السبب ما هو؟ أنها هي الصلوات التي تكون لوقت النوم ويكون الناس فيها نياما، فلذلك صارت أثقل الصلوات على المنافقين. ومما استدل به في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيحين أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا. وبعض روايات هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته لصلاة العشاء فليأذن لها، أو للصلاة بالليل فليأذن لها. هنا وقع عدة أفهام من أهل العلم لهذا الحديث. قالوا: كون عليه الصلاة والسلام نص على الإذن للنساء بالصلاة في المساجد بالليل لأن عادة المنافقين في هذه الحال أن يكونوا نائمين، فلذلك لا يتعرضون للنساء بالأذية، فتأمن المرأة إذا خرجت بالليل، لكن بالنهار لا يشرع لها الخروج. هذا فهم فهمه وممن ذهب إلى هذا ابن حبان في صحيحه، وانظروا تبويبه على هذا الحديث. وبعضهم عكس المسألة وقال: بل العادة والغالب أنه لا يؤذن للمرأة في الليل، يؤذن لها في النهار، وأما في الليل خشية من أن يتعرض لها الفساق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا أيضا للنساء حتى ولو بالليل. فهي أفهام من أهل العلم، والشاهد معنا هنا أن من عادة المنافقين أنهم كانوا ينامون في مثل هذا الوقت. وليسوا المنافقين فقط، بل عامة المسلمين. وتعلمون أن هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء إلا إذا كان هناك غرض أو حاجة مما استثني، لكن الأصل أن الأدلة دلت على أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يحرص الناس على النوم مبكرا. إذن مثل هذا الأدب ينبغي أن يحيى في الحقيقة في حياة المسلمين في هذا الزمن الذي ابتلوا فيه بهذا السهر، وأصبحوا خاصة في أيام العطل لا ينام الليل منهم إلا القليل. كثير من الناس وللأسف يسهرون الليل وينامون النهار، وبخاصة إذا جاء شهر رمضان شرفه الله، فهذا كله من المخالفة للسنة، بل من المخالفة للفطر التي فطر الله الناس عليها، وفيه أضرار على الأجسام، وفيه إخلال أيضا بترتيب الأوقات الذي يترتب عليه ما يترتب. وليس هذا موضع الإفاضة فيه، ولكن المقصود أن معاذا رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ويأتي معاذ إلى مسجد قومه، وبلا شك أنه بعيد، لأنه لو كان قريبا لصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع هذا يطيل بهم القراءة فيقرأ سورة البقرة. كم سيستغرق الوقت لقراءة سورة البقرة؟ لا شك أنه سيستغرق وقتا طويلا، ولكن انظروا إلى جلد الصحابة وصبرهم رضي الله تعالى عنهم، فما أحد منهم قطع الصلاة، ولا أحد أيضا جار هذا الفتى الذي قطع الصلاة، لكن هو معذور لأنه كان يتعب في النهار في العمل، فما استطاع أن يحتمل مثل هذه الصلاة، فحصل منه ما حصل، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإرشاد والتنبيه. لكن يدل أيضا على صبر الصحابة وجلدهم وعلى محبتهم للخير رضي الله تعالى عنهم. والشاهد من هذا كله أنه يسن في صلاة العشاء القراءة بأواسط المفصل وما في معنى ذلك، وليس من السنة تطويل الصلاة. الحديث الذي بعد هذا هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من الأحاديث المهمة في هذا الباب، والتي حصل فيها اختلاف من حيث الرواية والدراية. فالرواية الأولى التي أخرجها البخاري فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا يمكن أن يحمل على أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالفاتحة، لأن قوله بالحمد لله رب العالمين ليس صريحا في أنهم يفتتحون بقولهم الحمد لله رب العالمين، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ليس صريحا في الرواية الأولى. قال وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية عند مسلم، ما أخرجها البخاري. والرواية الأخرى أيضا عند مسلم التي فيها صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الآن بمجموع هذه الروايات يتبين لنا أن بعض الروايات ينص فيها على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعضها يقال فيها لم يكونوا يفتتحون الصلاة إلا بالحمد لله رب العالمين. هذه الرواية كما قلت ليست صريحة في نفي الجهر بالبسملة، أما الروايات الأخرى فهي صريحة في نفي الجهر بالبسملة. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى إعلال الروايات التي فيها نفي الجهر بالبسملة بالروايات التي ليس فيها ذلك صريحا، ثم بدأوا يفهمون الفهم الآخر، وهو أن المقصود أنهم كانوا يفتتحون القراءة بسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ويدل على أنها آية ما جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فدل هذا على أنها آية من الفاتحة. وما دامت آية من الفاتحة فلا يسوغ الحال هذه ترك قراءتها. لكن الآن فيه اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فالإمام مالك يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، فلا يرى قراءتها البتة لا جهرا ولا سرا، وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي والإمام وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم ذهبوا إلى أنها آية من كتاب الله، ولكن اختلفوا. فأبو حنيفة والإمام أحمد يرون الإسرار بها وأنها تقرأ سرا، وأما الشافعي رحمه الله فيرى الجهر بها. الإمام الشافعي له بعض الأدلة، والباقون لهم أدلة أخرى. فالأدلة التي أولا استدل بها الإمام مالك على أنها ليست آية، استدل بحديث أنس هذا في ظاهره بأنهم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، فذهب إلى أنها ليست آية من القرآن. وبالنسبة لأبي حنيفة والإمام أحمد فيرون الجمع بين الأدلة، وهو أنها آية من الفاتحة، ولكن لا يجهر بها لما تضمنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا، وهو صريح في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. لكن بالنسبة للإمام الشافعي هناك بعض الأدلة التي استدل بها، ومن جملة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح البخاري، وهو أحد ألفاظ حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة، فأبو هريرة رضي الله عنه قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى وكان من صلاته أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين. فما دام أبو هريرة رضي الله عنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذن هذا فيه دلالة على أن بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها في القراءة. كذلك أيضا وردت أحاديث أخرى لكنها في غير الصحيح، وقد أعلها كثير من أهل العلم وقالوا إنها أحاديث معلولة، ولا تناهض ولا تقاوم حديث أنس الذي جاء به في هذا الباب. المسألة أيها الإخوة الخلاف فيها قوي، حتى إن بعض أهل العلم ألفوا في هذا بعض المؤلفات، ومن جملة هؤلاء الذين ألفوا الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، له كتاب الإنصاف فيما بين المختلفين في بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف، والكتاب مطبوع وموجود. من الأدلة التي يستدل بها من لا يرى الجهر ما أخرجه الترمذي عن ابن عبد الله بن المغفل، عن عبد الله بن المغفل يقول: ابن عبد الله بن المغفل: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه، يعني من أبيه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقوله عبد الله بن المغفر رضي الله عنه، وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. الحديث أخرجه الترمذي، ويمكن يكون فيه شيء من الكلام، ولكن لو صح فإن دلالته قوية، لكن من جهة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. على كل حال المسألة ما دامت بهذه الصفة فلعل التوسط بين ما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه الشافعي هو ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وهو يجمع بين هذين القولين، ففيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وفيه عدم الجهر بها، فيجتمع بهذا الرأي، ولعل هذا هو أسلم هذه المسالك ومن الاعتراض وأحسنها. الباب الذي يلي هذا هو باب سجود السهو، ونعرف أن السهو من الأمور التي لا ينفك عنها البشر، فهو يقع، وقد أوقعه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فهو عليه الصلاة والسلام ينسى ويوقع عليه السهو حتى يشرع لأمته. ولولا وقوع السهو منه عليه الصلاة والسلام لما أمكننا أن نتعلم هذه الأحكام المترتبة على وقوع السهو منا. ونعلم أن السهو الذي يقع إما أن يكون شكا، وإما أن يكون نسيانا بالمرة، والشك إما أن يستوي طرفاه أو يكون يغلب على الظن أحد الطرفين. وهو يكون أيضا السهو عموما إما بزيادة في الصلاة أو بنقصان منها أو بمجرد الشك، لا يدري المصلي كم صلى. وكل هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل، ولعل التفصيل المسهب الذي يأتي على أطراف هذه المسألة من جميع جوانبها لا نستطيعه في هذه العجالة، فأرشد إلى رسالة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجعل الجنة مثواه، فله رسالة في أحكام سجود السهو أرى أنها من أبدع ما صنف، فلا بد من مراجعتها لمن لم يكن على ذكر من ذلك حتى يتعلم هذه الأحكام التي هو بأشد الحاجة إليها. نلاحظ في الحديث الأول الذي هو حديث ذي اليدين المشهور بحديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، والمقصود بإحدى صلات العشي صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر. يقول ابن سيرين الراوي لهذا الحديث عن أبي هريرة: وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة الرباعية التي هي إما الظهر وإما العصر صلاها ركعتين ثم سلم. وحينما سلم عليه الصلاة والسلام كان يحس بأن شيئا ما قد وقع، ولعله عليه الصلاة والسلام قد شغل ذهنه بأمر من الأمور فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، يبدو أنه كان مغرقا في التفكير، ويمكن أن يكون أيضا شغله ما وقع منه، فهو يحس بأن أمرا قد وقع. يقول: ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وقد استدل بهذا البخاري رحمه الله على جواز تشبيك الأصابع في المسجد لكن ليس في الصلاة، فهناك فرق بين تشبيك الأصابع في المسجد وبين تشبيكها في الصلاة. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تبقى حثالة من الناس وشبك بين أصابعه، يعني في ذكر الهرج والمرج والفتن التي تقع في آخر الزمان. ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث في المسجد، فالبخاري يستدل بمثل هذا على جواز تشبيك الأصابع بالمسجد ولكن كما قلت ليس في الصلاة. يقول: ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وهذه طريقة المغرق في التفكير أو الذي شغله أمر ما. في هذه الحال خرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان هم أولئك الذين يسارعون في الانصراف إما من صغار السن أو من المشغولين أو ربما أيضا حتى من المنافقين، فكل هذا يمكن أن يكون. خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لكنهما هابا أن يكلما صلى الله عليه وسلم وقد رأيا منه هذه الحالة الغضبية. وفي القوم أيضا رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، جاء في بعض الروايات أن اسمه الخرباق رضي الله تعالى عنه، فكان جريئا فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. في بعض الروايات قال بلى يا رسول الله قد نسيت، فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هنا فائدة استلها بعض أهل العلم في مسألة التثبت، وفي هذا الحديث دلالة قوية في الرد على من لا يأخذ بحديث الآحاد، لأن بعضهم ذهب يستدل بهذا الحديث على عدم حجية خبر الآحاد وهو دليل مقلوب عليهم. فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بقوله ذي اليدين حتى انضم إليه من انضم، لأنه قال أحقا ما يقول ذو اليدين حتى قالوا نعم، فمعنى ذلك أنه ما أخذ بخبر الواحد. نقول هذا حجة عليكم، فالحديث أولا بناء على مقاييسكم أنتم هو من أخبار الآحاد، فكيف تستدلون بأخبار الآحاد فيما لا تؤمنون به ولا تعتقدونه؟ هذا أمر. الأمر الآخر، هل الآن قامت الحجة وصار من سألهم النبي صلى الله عليه وسلم صار خبرهم متواترا، أم لا يزالون أحدا؟ يعني من الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج منكم أن تقيموا الحجة على ما تعتقدونه أنتم، لأنهم هم يشترطون في المتواتر شروطا يستحيل تطبيقها. فبعضهم يقول لابد أن يرويه 314، وبعضهم يقول بل ينبغي أن يرويه عدد لا ينحصر، إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطوها. حتى الذين شروطهم قد خفت في هذه المسألة فهذا أيضا يمكن أن يكون حجة عليهم فيما سأذكره. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يقبل خبر ذي اليدين لأنه خبر آحاد، وإنما لأنه تعارض مع خبره هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، وذو اليدين يقول بلى. الآن صارت المسألة مستوية، واحد في مقابل واحد، فاحتاج الأمر إلى مرجح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين؟ فلما قالوا نعم ترجح ما يقول ذو اليدين، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان هناك ما يستدعي التثبت فلا بأس من التثبت، ولكن التثبت ليس على طريقة هؤلاء المتكلمين الذين يريدون خبرا بلا حصر، يعني بلا حصر بعدد معين، بل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالذين كانوا جلوسا والذين أجابوا على الأقل منهم. ولكن نجده صلى الله عليه وسلم في أحوال أخرى كان يأخذ بخبر الواحد، فأرسل معاذا إلى أهل اليمن وهو واحد، وكان يرسل الرسل إلى الملوك وكل واحد منهم واحد. وأحاديث كثيرة جدا ومن جملتها تحويل القبلة، فتحويل القبلة الرجل الذي جاء للذين يصلون في مسجد قباء وقال لهم إن القبلة قد حولت، فتحولوا وأخذوا بخبره وهو واحد. ولو كان هذا غير مشروع لا أخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، ولا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاز لكم أن تأخذوا بخبر الواحد. وذاك الرجل الذي أعلن بأن الخمر قد حرمت فأراق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما في أيديهم من الخمر هو واحد، إلى غير ذلك من الحوادث الكثيرة التي تدل على الأخذ بخبر الواحد. يقول هنا فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، يعني صلى الركعتين اللتين تركهما ثم سلم. لاحظوا هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد للسهو قبل السلام، وإنما سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، هذا يقوله محمد بن سيرين، يقول أخبرت أن عمران بن حسين، وعمران بن حسين هو ممن حدث بهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنه قال ثم سلم. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام بعدما كبر الثانية سلم، لكن هذه في رواية أبي هريرة كأن بن سيرين شك فيها، لكن قال نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يعني أكد هذا من رواية عمران بن حسين. هذا الحديث أيها الإخوة لا شك أنه من الحديث المهمة في مسألة سجود السهو، لكن مثل ما قلت قبل قليل إن سجود السهو قد يكون من زيادة وقد يكون من نقص وقد يكون من شك، فالزيادة لها أحكام والنقص له أحكام والشك له أحكام، فهذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل في مسألة الزيادة، ولكن ينبغي أن نعرف ما المقصود بالزيادة. بعض الناس يرى أن هذا الحديث السهو فيه من نقص، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فنقص الصلاة، أليس هذا هو الذي يتبادر للذهن؟ إيه، لكن لا، الصواب أن هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل في مسألة الزيادة. كيف؟ فهو عليه الصلاة والسلام قام وصلى الركعتين اللتين تركهما، إذن الصلاة تمت أربع ركعات. طيب أين الزيادة في هذه الحال؟ ها؟ أي نعم، الزيادة في التسليمتين اللتين سلمهما صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين، إذن وقع في الصلاة زيادة ليست منها، فجبر صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بسجود السهو الذي جعله بعد السلام حتى لا تجتمع زيادتان في الصلاة. فإذن يشرع إذا أدخل في الصلاة ما ليس منها في مثل هذه الصورة أن يجعل المصلي سجود السهو بعد السلام، وهذا يحصل بصورة أخرى، مثل ما لو أن الشخص صلى ثلاث ركعات ثم جلس في الثالثة فنبه ثم قام وأتى بالرابعة ثم جاء الآن وقت سجود السهو، يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ نقول يسجد بعد السلام. بعض الناس يقول لا، هو سهى جعل الصلاة ثلاث ركعات، هنا نستطيع أن نحاجه نقول ما الذي أدرك أنه جعلها ثلاث ركعات؟ ألا يحتمل أن يكون جلوسه هذا يظن أنه التشهد الأول؟ محتمل ولا لا؟ هذا محتمل. طيب الأمر الآخر أن هذا جلوس زائد في الصلاة، سواء كان يرى جلسة الاستراحة أو لا يراها، هذه مسألة خارجة عن هذا، حتى لو كان يرى جلسة الاستراحة فإن هذا جلوس طويل، جلوس تشهد وليس جلسة الاستراحة التي هي جلسة خفيفة. فالمهم أن هذا جلوس زائد في الصلاة، فلا يجتمع في الصلاة زيادتان، هذا الجلوس وسجود السهو الذي هو قبل السلام، وإنما يجعل سجود السهو في هذه الحال بعد السلام. بالنسبة للنقص من الصلاة يدل عليه حديث عبد الله بن بحينة الآتي، وهو الذي يقول فيه عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. طيب هنا ما الذي انتقص من الصلاة؟ نعم، انتقص منها التشهد الأول والجلوس أيضا له، الجلوس التشهد الأول والتشهد الأول، كل هذا انتقص من الصلاة. في مثل هذه الصورة قد ينبه الإمام فيقال له سبحان الله، فإن نبه قبل أن يستتم قائما فإنه يمكن أن يعود، لكن إذا استتم قائما فإنه ينبغي أن لا يعود، بل قال بعض أهل العلم بأنه يحرم عليه أن يعود لما جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه النهي عن عود المصلي بعد أن يكون قد استتم قائما. لكن إن كان قد ارتفعت فخذه عن ساقه وهو قائم فبعضهم كره له أن يعود، وأما إن كانت فخذه ما تزال ملتصقة بساقه فإنه يشرع له أن يعود ولا يستتم قائما. طيب، الآن في مثل هذه الحال نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سجود السهو قبل السلام. لماذا؟ لأن الصلاة انتقص منها هذا الجلوس وهذا التشهد، فجبر ذلك بهاتين السجدتين قبل أن يسلم. إذن تبين لنا الآن فيما لو حصل في الصلاة زيادة أو حصل فيها نقص. من النقص الذي قد يحصل مثل ما لو ترك قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو قول ربي اغفر لي أو نحو ذلك من الواجبات وليست الأركان. الأركان لا تجبر حتى ولو تركت سهوا، لكن الواجبات يمكن أن تترك فيما لو تركت سهوا. ومن ذلك فيما أرى لو ترك قراءة الفاتحة سهوا فإنه يجبرها أيضا بسجود السهو، وهذه مسألة محل اجتهاد قد يخالف فيها من يخالف. أيضا بالنسبة للتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وربي اغفر لي، عند من يرى أنها سنة لا يقول بمشروعية سجود السهو في هذه الحال، ولكن من يرى أنها واجبة فإنه يقول إنه لا بد من سجود السهو لها في مثل هذه الحال. إذن هذان الحديثان بينا لنا ما يتعلق بالزيادة والنقص. بقي مسألة الشك. الشك جاء فيه حديثان، حديث لأبي سعيد وحديث لابن مسعود، والتفصيل في هذا يكون بالشكل الآتي. إذا شك المصلي فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه في هذه الحال إما أن يكون ترجح لديه أنه صلى ثلاثا أو ترجح لديه أنه صلى أربعا. فإن ترجح لديه أنه صلى ثلاثا أو أربعا فإن عليه في هذه الحال أن يبني على ما غلب على ظنه، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. أما إن كان استوى عنده الشك فلم يدري صلى ثلاثا أو أربعا ولم يترجح لديه شيء من هذا، فإنه في هذه الحال يبني على ما استيقن، يبني على الأصل يعني وهو النقص، فالأصل أنها ثلاث فتجعلها ثلاثا وتجعل سجود السهو في هذه الحال قبل السلام. وهذا خلاف القياس في مسألة الزيادة والسجود فيها التي كما في حديث ذي اليدين. لماذا؟ لأنه يمكن أن تجتمع زيادتان في هذه الحال، فيمكن أن يكون المصلي فعلا قد صلى أربعا ثم بسبب أنه ما ترجح له شيء جعلها ثلاثا ومع ذلك يجعل سجود السهو قبل السلام. نقول نعم، هذا الذي وردت به السنة. في هذه المسألة نبين أيضا بعض الأحكام المتعلقة بهذه القضية فيما حصل من خلاف بين الأئمة. فبعض الأئمة يرون أنه ليس هناك إلا شك أو يقين، فإن كان المصلي متيقنا من أنه صلى ثلاثا أو أربعا فهذا هو الذي ينبغي له أن يأخذ به. أما لو شك وسواء استوى عنده الشك أو ترجح له أحد الأمرين فإن هذا يسمى شكا عند بعضهم، ومن جملتهم الإمام مالك رحمه الله. لكن الصواب وكذلك أيضا هو رأي للشافعية وعند بعض الحنابلة، بعضهم يرى أن القائلون بهذا لا يأخذون بمثل حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أنه إن استوى الشك فله حال وإن ترجح له أحد الأمرين فله حال أخرى على ما فصلت قبل قليل. الحنفية الحقيقة أن رأيهم هذا وهو أيضا رأي للإمام أحمد هو الذي ذكرته قبل قليل وهو الأصوب وهو الذي يتفق مع حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو أن الشك يمكن أن ينقسم إلى قسمين: شك يترجح به أحد الجانبين وشك يستوي الطرفان. فالشك الذي يستوي معه الطرفان، نعم هذا هو الشك الذي يبني فيه الإنسان على ما استيقن. أما الشك الذي يترجح فيه أحد الطرفين فينبغي أن يرجح المصلي أحد الطرفين. هم يرون أن المصلي إذا كان شاكا وترجح عندها أحد الأمرين فإنه لا يزال شاكا، والشك لا يزول باليقين، فلابد أن يكون المصلي على يقين من أمره. بعضهم يقول إنه إن كان الذي شك إماما فنعم عليه أن يرجح، هذا رأي عند الحنابلة، إن كان الذي شك إماما فإن عليه أن يرجح. طيب لماذا فرقتم بين الإمام وغير الإمام؟ قالوا لأن الإمام يمكن أن يذكر، أما المنفرد فإنه لا يمكن أن يذكر، وبالتالي قد يكون صلى صلاة ناقصة، فكأنهم مالوا إلى الاحتياط في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. على كل حال الراجح هو ما دل عليه الدليل في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما على التفصيل الذي بينته، وأرجو أن يكون الكلام الآن واضحا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل يستدل بفعل الشاب بتركه صلاة الجماعة، ترك الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب خاصة والإمام بهذه الحالة ليس بالإمام الراتب؟ أقول يا أخي، إذا كان الإمام مرتكبا لبعض المفسقات مثل حلق اللحية أو إسبال الثوب أو تعلم منه أنه يشرب الدخان أو غير ذلك من المفسقات، فالذي أراه أن لا تقطع الصلاة وأن لا تترك الصلاة أيضا خلف هذا الإمام ما دامت الصلاة هي الحاضرة. أما لو كان هذا الإمام يصلي بمسجد، سواء كان هو الإمام الراتب أو غير الإمام الراتب، وهناك مسجد آخر يصلي فيه إمام ليس مرتكبا لهذه المفسقات، فنقول إن عليك أن تذهب وتصلي في المسجد الذي يصلي فيه ذلك الإمام الذي لم يرتكب شيئا من هذه المفسقات. أما إذا حضرت الصلاة فأنت في هذه الحاسة تترك صلاة الجماعة بناء على أن الإمام مرتكب لبعض هذه المفسقات، وهذا ترك لواجب من الواجبات وهي صلاة الجماعة في مقابل أمر يمكن أن يحتمل. ومعلوم بأن أهل السنة أيضا يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر خاصة من أئمة الجور، فلا أرى لك يا أخي أن تترك الصلاة خلف الإمام الذي وقع فيما أشرت إليه. فيه بعض الأسئلة التي بقيت من ليلة البارحة، يقول ما هي صفة التسليمتين؟ هل يوجد وقفة بينهما ونظر للإمام؟ أقول لا يوجد وقفة بينهما، وصفة التسليمتين هي التي تراها الآن من الأئمة الذين في المساجد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مباشرة، ليس هناك فصل بينهما. يقول رأيت من يصلي يرفع يديه في السجود وعند الرفع منه، ظهر هذا سبق أن جاوبت عليه، يبدو أن الورقة جاءت بالغلط، بيّنت أنه لا يشرع الرفع رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. يقول أنا أسلم بلف وجهي إلى جهة اليمين ثم أنظر إلى الإمام وأقول إلى الأمام الظاهر، وأقول السلام عليكم ورحمة الله، وألتفت على اليسار بقول الله. يعني بدو الأخ عنده إشكال في مسألة السلام. أقول يا أخي السلام المعروف الذي يصنعه الأئمة الآن هو السلام الذي ينبغي لك أن تصنعه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا تزد على هذا ولا تغير فيه. البسطار العسكري، هل من السنة الصلاة به في المسجد علما أن المسجد مليء بالعسكر؟ قل إذا كان المسجد من المساجد التي تقع في الثكنات العسكرية واعتاد المصلون أن يصلوا بما يسمى بالبسطار وفيه من يقوم على تنظيف المسجد فلا بأس بذلك، وبخاصة إذا تأكد المصلي من أن البسطار ليس فيه شيء من الأذى، فأرجو أنه لا بأس بذلك ما دام الجميع كلهم يصلون بما يسمى بالبسطار. يقول: هل عندما أطيل الصلاة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجتهد في ذلك ويراني أهل المسجد، هل هذا يدخل في الشهرة؟ يعني يقصد يبدو في الرياء. نقول: هذه مسائل قلبية يا أخي، أن تنظر إلى قلبك، فإن كنت تخاف على نفسك من الرياء وتستطيع أن تجاهد هذه النفس حتى تأطرها على الإخلاص فاصنع واستمر في صلاتك. أما إن كنت حاولت وجاهدت نفسك في أطرها على الإخلاص فلم تستطع وإنما غالبك الرياء فلا تطل الصلاة. هنا قد يشوش هذا أو قد يشوش على بعض الإخوة مقولة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، أو نحو هذه المقالة. نقول: هذه مقولة لفضيل بن عياض، وهو ليس نبيا ولا صحابيا حتى، هو بشر كبقية البشر يخطئون ويصيبون، فهذا الكلام من التحميل لما لا يطاق. فالإنسان إذا كان غالبه الرياء ولم يستطع دفعه، نقول أبدا إلا لابد أن تأطر نفسك على الإخلاص، وهو لا يستطيع في مثل هذه الحال، نقول يمكن أن يصلي الصلاة المعتادة مثل الناس حتى لا يداخله الرياء، والله المستعان. يقول: ما هي مدة جلسة الاستراحة؟ أقول: جلسة خفيفة جدا، يعني مجرد ما تجلس تقوم، لا تطيل الجلوس. ماذا يحل الخاطب أن يرى من مخطوبته؟ نقول: يحل له أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها عادة، يعني كالوجه واليدين، وإن احتاج لرؤية الشعر والقد الذي هو الجسم يعني وعليه الثياب. أما الشيء الزائد على هذا فإنه ليس مما تدعو الحاجة إليه، يعني مثلا رؤية، لو أراد مثلا أن ينظر إلى الساقين أو الفخذين أو الظهر أو الثديين أو ما إلى ذلك، فهذا لا يمكن منه الخاطب، لأنه لم تجري العادة أنه يحتاج إليه الخاطب، وإنما يحتاج إلى النظر في الوجه والشعر واليدين وقد المرأة وجسمها من الخارج، هذا الذي يحتاج إليه في العادة. ما رأيك في تفسير في ظلال القرآن؟ أقول: في تفسير في ظلال القرآن لا يقرأ فيه إلا طالب علم متمكن يستطيع أن يعرف ما الذي يستفيده منه، ولا يقع في شيء من الأخطاء التي في الكتاب. والمسألة هنا بين إفراط وتفريط، فمن الناس من يتسامح في هذه المسألة ولا يرى في الكتاب شيئا مع العلم أن فيه بعض الأخطاء، ومن الناس من يجحف في حق هذا الكتاب ويرى إحراقه ويتتبع المكتبات ويخبر السلطات ويثيرون الفتن في مثل هذه المسألة، وهذا أيضا من الحيف والجور في مثل هذه القضايا. والكتاب إذا لو كان هناك طبعة يعلق فيها على المواضع التي فيها الأخطاء لكان هذا دافعا لكل هذه الفتنة المستعرة في الأوساط. وإنما قلت ما قلت لأن في الكتاب في الحقيقة بعض المواضع التي لا يستغني عنها طالب العلم، فسيد قطب رحمه الله وفق لاستلال بعض المعاني التي لا نجدها في أي كتاب من كتب التفسير، وهذا إلهام من الله جل وعلا له، ويمكن للذي يمكن لا يستوعب هذا الكلام أن يقرأ مثلا في سورة يوسف أو في سورة النور في حادثة الإفك، انظر ما خطه يراع سيد قطب رحمه الله، والله لا تجده في أي كتاب آخر. فينبغي للمسلم أن يعدل في أمره، فلا يشط يمينا ولا يشط شمالا، هذا الذي أراه في مثل هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. يقول: نرى كثيرا من طلبة العلم يحلقون الشنب، فما حكم ذلك؟ أقول: هي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يحلق ويرى أن يؤدب من يحلق الشنب كما هو رأي الإمام مالك، ومنهم من يرى أن المقصود إنهاك الشارب حتى ولو بالحلق. فالذي دل عليه الدليل كما هو واضح الإحفاء، إحفاء الشارب، وإحفائه لا يعني استئصاله من جذوره بالحلق ولا بالنتف. وأيضا كون بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم شارب ويبقى، وفيما أثر عن عمر مع العلم أنه في صحته نظرا أنه كان إذا غضب وضع رجله في الغرز وفتل سباله، كل هذا أيضا مما يمكن أن يستدل به في هذا. وأن كان كما قلت لكم فيما أرى أن الذي عن عمر وإن صححه بعض أهل العلم لكن يبدو أنهم ما التفتوا أو ما تنبهوا إلى ما فيه من انقطاع لأن في سنده انقطاعا. فعلى كل حال السنة كما قلت الحف، وهو الأخذ من الشارب حتى لا يصل الشعر إلى الشفتين، هذه هي السنة إن شاء الله تعالى. بقي الحديث الذي سأل عنه بعض الإخوة، وهو أخذ عبد الله بن عمر ما زاد عن القبضة. نقول أنا سأجيب باختصار. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اجتهد، واجتهاد هذا في مقابل دليل، والدليل كما قال النووي يدل على وجوب الترك بالكلية، لأن حديث الإعفاء ورد بألفاظ أعفو اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، والله النفض الخامس لا والله نسيت اللفظ الخامس، لكن المهم من كل الألفاظ التي وردت كما يقول النووي تدل على وجوب الترك بالكلية. طيب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كان في حج أو عمرة، لاحظوا هذا القيد، يعني ما كان يأخذ ما زاد عن القبضة في سائر حياته كلها، لكن إن ذهب إلى حج أو عمرة فإنه يأخذ ما زاد عن القبضة. لماذا؟ لأنه يتأول قول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، ويرى أن الرأس كل ما على الرقبة فهو رأس، فما دام أخذ من شعر الرأس الذي هو هذا بقي شعر اللحية، ويرى أن اللحية من الرأس، فماذا يصنع؟ طبعا لا يمكنه أن يحلق لأن الحلق لا يجوز، فاجتهد وأخذ ما زاد عن القبضة، ورأى أن إعفاء القبضة كافي في كونه لحية، ويمكن أن يؤخذ ما زاد عن ذلك. المشكلة يا أحبتي في الله ليست الآن في الأخذ بفقه بن عمر من عدمه، حتى لو تساهلنا وقلنا لا بأس نعذر من أخذ برأي بن عمر، لكن هل هؤلاء الذين يأخذون برأي بن عمر اكتفوا بذلك؟ يمكن أنكم ترون الآن من بعض إخواننا هداهم الله في بعض القنوات الفضائية الذين كانت لحاهم تنور وجوههم، ثم وجدنا خلاف ذلك فأصبحت وجوههم متغيرة وللأسف، لكن هل ما أبقوه يساوي قبضه؟ الذي رأيته ممن يبدأ المقص يعمل في لحاهم أنه يبدأ يعلو حتى تصير القبضة من فوق، ها ما عاد يأخذ من تحت وإنما يأخذ الذي من فوق، فما عادوا يعفون إلا شيء، حتى إن بعضهم يصبح يمشي بالمكينة على الخدين فقط يترك مجرد ملي أو 2 ملي ويعد هذا كافيا في إعفاء اللحية. وهناك بعض أصحاب الأهواء الذين ألفوا في هذه المسألة واستغلوا ما أعطاهم الله من علم في السابق، ثم بعد ذلك تنبكبوا الطريق، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، استغلوا تلك العلمية التي كانت معهم للتلاعب بالأحكام الشرعية واستغلال بعض القواعد الأصولية والتلاعب بالألفاظ وباللغة العربية، فظلوا وأظلوا. لو أن الواحد منهم اقتصر على تقصيره على نفسه لكان الأمر أهون، لكن أن يجعل هذا كأنه فتوى ويؤلف ذلك مؤلفات وينحرف بسببه من ينحرف فإلى الله المشتكى. فالمسألة مخالطتها الأهوى، نسأل الله أن يجنبنا الهوى، والله المستعان. أحد الإخوة يقول يسأل عن العتيرة الرجبية، ما الحكم فيها؟ أقول الخلاصة الحكم فيها أنه نسخ، هي كانت معمولا بها في الجاهلية ثم ترك العمل بها في أول الإسلام. هي ذبيحة تذبح في شهر رجب وتسمى العتيرة وتسمى الرجبية، وهذا قد نسخ بالأضاحي ولم يعد معمولا به، هذا الذي أراه من الحكم فيها. قل قبل دخول الإمام لخطبة الجمعة رأيت شخصا فسلمت عليه كلمته، فهل علي إثم في ذلك؟ نقول ما دام أنه قبل دخول الإمام فليس عليك إثم، الحديث نص على أنه إذا كان الإمام يخطب لا يجوز لك أن تحادث أحدا. قال أقام الإمام للركعة الخامسة فنبهه المصلون بالتسبيح فجلس وتشهد ثم سلم، فقمت لأكمل الركعة الفائتة فسجد الإمام للسهو سجدة ولم أجلس إلا مع سجوده للثانية، وسجدت معه ثم قمت لأكمل الركعة وقد نقصتني سجدة، وقبل السلام سجدت للسهو، فهل عملي صحيح؟ أقول عملك إن شاء الله صحيح، لكن أنا أرى أن الأولى في مثل هذه الحال أن لا يتابع المصلي الإمام لأنه قد انفصل عنه بالسلام، فينبغي أن يقوم المصلي ويكمل ما فاته من صلاته ثم يسجد للسهو بعد ذلك بحسب الحال، إن كان من زيادة إن كان السهو من زيادة أو نقص يسجد قبل السلام أو بعده على ما فصلته قبل قليل. إن تابع الإمام فأرجو إن شاء الله تعالى أنه ليس في ذلك حرج، ولكن الأولى والأحسن فيما أراه أنا باجتهادي أنه لا يتابع الإمام لأنه بسلام الإمام يكون قد انفصل عنه. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.